بدلها. الضمير يرجع إلى ماذا؟ هي قولان قال بعض العلماء إلى الجبال، يعني إذا ينصبها يطيرها يدقها وصار يسيل الرمال، يعني ما في مكارها وما في مركزها يذرها، يرجع الضمير إلى الجبال. وقال بعض العلماء إلى الأرض، فيذرها يعني الأرض الذي ما تحت الجبال، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا. قال العلماء رحمهم الله تعالى كان معنى اصلها المنكشف من الارض، وقال بعضهم كان بمعنى المستوي الصلب منها كان، وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى كان بمعنى منبسطا، وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يعني كان معنى الارض الملسى المستويه كما جاء ارض الجنه كيعان اقوى وغير ذلك كيعان، هاون جاء كان صف صفا قال مستويا، صف صفا مستويا، اذا معنى هذا لفظ صف صفا معنى يعني كالصف الواحد المستوي، إذا كان صف واحد مستوي على الأرض المستوية أنت نظرت من أول إلى آخر، إذا كان واحد صف هنا مثلا في أسفل الحرم واحد هنا واحد ماشي فوق لا يرى، فإذا كان أرض مستوية وتكون الصف واحد كأنه من أول إلى آخر أنت تنظر، فبذلك صار الأرض هكذا صف صفا يعني مستوية كأنها كالصف الواحد. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، قال بعض العلماء عوجا بمعنى واديا، ولا امتا قالوا الامت بمعنى النبك، نبك معنى تلال ارتفاع، يعني ليس فيها انخفاض وليس فيها ارتفاع. لا ترى فيها عوجا ولا امتا، لا ترى فيها واديا، لا ترى فيها شكوكا، لا ترى في عوجا انخفاضا، ولا ترى في امتا اي ارتفاعا، ولا تلال ولا نبك ولا شيء. لما؟ لان في الدنيا مثلا المجرم انه احيانا يفر الى الجبال، احيانا الى الكهوف، احيانا في الوادي، احيانا في شقوق الارض، اما يوم القيامه فاين يذهب المجرمين؟ وفي اي شيء يخطفون انفسهم؟ فبهذا قال لا ترى فيها عوجا ولا امتا. افهم ايضا قال بعض العلماء العوج والعوج، العوج والعوج بالكسر وبالفتح قالوا معنى واحد، وقال بعضهم لا، العوج بالكسر اذا كان في المعاني، العوج اذا كان في المحسوسات في العين، يعني حائط جدار ارض شيء يكون عوج، إذا كان في المعاني يقال إوج، ولكن ها هنا جاء ما يتعلق بالأرض ولكن جاء إوج. إفهم السؤال كي هذا استعمال عند أهل اللغة اللفظ لعوج والأوج إما واحد، إذا كان معنى واحد بس خلاص لا سؤال، وإما عند بعض أهل اللغة قالوا لا، إذا كان عوج بالفتح إذا كان في المحسوسات في الأعيان، وإذا كان في المعاني يقال عوج. ها هنا جاء عوج ولكن جاء في الأعيان الأرض، فأجاب العلماء فهم قالوا نعم، كي مثلا إنسان يجعل يأخذ تركترات ويأخذ أشياء يستوي الأرض ويجعلها مستوية، فإذا رأينا من بعيد ما شاء الله أرض مستوية، ولكن إذا جئنا بالآلات الهندسية وإذا جئنا بالمرصاد وإذا جئنا بالآلات الهندسية ورأينا فيها وجدنا فيها استواء ارتفاع، فقال لا لا لا سوي من هنا وسوي من هنا، لما أرض مستوية؟ لا ما في مستوية. لما؟ لأن الرؤية بالرؤية البصرية هذا غير، وبالآلات الهندسية هذا غير. طيب أعيانا مثلا في البلدان الفقراء مثلا الذين ما عندهم آلات هندسية ويريدون استواء الأرض، فإذا صفوا أرض مستوية أنهم يجعلون فيه الماء، يتركون فيه الماء. إذا كان شيء منخفض يذهب الماء أسفل، إذا كان عالي ما يطلع الماء، فيبان هنا مرتفع هنا منخفض، هنا مرتفع هنا منخفض، ثم أنه يجعلون. فبذلك قال الله تعالى كنما نحن نستوي الأرض ليس في الإبد الذي في المعاني، يعني لو جئت بالآلات الهندسية لما وجدت فيها ارتفاعا، فبهذا جاء فيها عوجا ما جاء عوجا، لا ترى فيها عوجا. الإبد الذي يجي في التخيل في المعاني، لو جئت أنت بالآلات الهندسية وتأملت فيها لما وجدت فيها شيئا، لا ارتفاع ولا انخفاض. لما إن الله جعله ملصا، جعله مستوية، جعله أنها شيء لا نبات فيها ولا شيء فيها، مدة الأرض مدة كمد الأديم، إذ الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. وأيضا ما شاء الله تبارك وتعالى، فإذا أراد الله تبارك وتعالى يموت بدلوا الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فبهذا قال الله تعالى هاهنا كإذا إن الله تعالى جعل فيذرها قاء سفسفا لا ترى فيها، لا ترى فيها إمجا ولا أمتا، كما يقال في محاورات العرب ملأت القربة ولا أمت فيها. لما إذا كان قربة غير مملوءة فيها أمت، إذا ملأت مرة واحدة خلاص الآن ما شاء الله ما فيها أمت، ما فيها أمت ولا شيء. فبهذا قال ملأت القربة لا أمت فيه، يعني ليس فيها الآن انخفاض ولا. أما إذا غير مملوءة يجي جلد بعض وبعض بعض هنا أسفل بعض فوق بعض أسفل بعض فوق. أما إذا ملأت مرة واحدة مستوية، مستوية الأضلاع كأنه لا شيء فيها. فبهذا قالت لا ترى فيها أوجا ولا أمتا، أي ولا نتوءا يسيرا، ارتفاعا يسيرا قليلا، لا لا ترى فيها، لا ترى فيها أوجا ولا أمتا. قال الله تعالى ردا على المشركين، تقولون أين الجبال، أين الجبال؟ ينسبها ربي نسفا، يقتلها ويجعلها كالرمل السائل، ثم يجعلها كالإهن المنفوش، ثم يطيرها تسير الجبال السيرا. أما الأرض فيذرها قاء صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. والله تعالى أعلم علمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن الثور الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب النكاح إعلان، قال باب ما جاء في الوليين يزوجان. إذا كان مثلا امرأة واحدة فلا وليين، هذا ولي زوج ما هذا وهذا ولي زوج ما هذا. الآن جاء الخلاف، فبذلك ننظر من أول، الأول هو الأحق، أما الثاني فمفسوق. طيب قال العلماء رحمه الله تعالى إذا صار في وقت واحد، يعني هذا الولي زوج سادسة وهذا الولي أيضا زوج سادسة نفس الوقت، قال كلاهما مفسوق خلاص لا نكاح مفسوق. أما إذا فيها أول الأول فالأول، إذا ما فيها الأولية في وقت واحد في وقت واحد قال خلاص كلاهما نكاحهما مفسوق. باب ما جاء في الوليين يزوجان. حدثنا قتيبة قال أخبرنا غندر قال أخبرنا سعيد بن أبي يروب أن قتادة ناصر سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان وهي للأول منهما ومن باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. وهكذا إذا كان هكذا البيع، إذا كان البيع قال اشترى من رجلين فالأول الحق الذي اشترى أول، هذا هو الذي له حق. فبهذا فانظر أيضا جاء تشبيه النكاح بالبيع ولا ما جاء بالبيع، جاء هنا تشبيه النكاح أيضا بالبيع. لما؟ لأن النكاح عقد والبيع أيضا عقد. طيب إذا امرأة ذهبت واشترت حاجة ينعقد يصيح البيع. فبذلك ذهب العلماء رحمهم الله تعالى إذا أنها نكحت بغير ولي بغير أهد يصيح العقد. اذا تسيء البيكه فلا تسيء العقد. اما قالوا هذا على سبيل كمال، على سبيل اولى الافضليه، كي لا يكون النكاح الا بولي. لما؟ لان فيها خطر، فيها فتن، اذا كان اولياء موجود الحمد لله محفوظا الفتن. ولكن جمهور الائمه على ذلك لا نكاح الا بولي، والافضل والاولى عند الجميع هذا، لا شك في ذلك عند الجميع هذا. وهذا تكون ابعد من الفتن. اتقوا مواقع التهم. لما؟ لان اذا وكل واحد كل امراه نعوذ بالله يتعامل ما يتعامل، والنساء ناقصات العقل وناقصات الدين، نقصان العقل نقصان الدين فيها موجود. وايضا امراه احيانا تميل الى شيء نعوذ بالله الشيء الذي لا حقيقه له، ولا تميل الى الشيء الذي لا حكيمه. فلما؟ لانها ناقصات العقل، ناقصات العقل وناقصات الدين. اما اذا اولياء موجود والاعلان موجود والشهود موجود والخطبه موجود، ما شاء الله، بعيده عن التهم، بعيده عن الفواحش، بعيده عن المصائب، بعيده عن البلايا، فتكون نكاحها برحمه الله سبب الخير والبركه والالفه والموده بينهما والتبادل والتعاطف بين القبائل وبين ذلك. فبهذا لازم ان يكون احتياط في هذا. قال: هذا حديث حسن، والامل ولا هذا عند اهل العلم. اذا قال عند اهل العلم معنى ما في خلاف. لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا، يعني اذا زوج احد الوليين قبل الاخر فنكاح الاول جائز ونكاح الاخر مفسوخ، واذا زوجا جميعا فنكاحهما جميعا مفسوخ. وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق رحمه الله تعالى. هذا قول جميع الأئمة رحمه الله تعالى، لا خلاف عند أحد. والله تعالى أعلم علمه وتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديء السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم لا تجعلنا من القانتين، اللهم لا تجعلنا من الآيسين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين، اللهم لا تردنا عن بابك خائبين. اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم حبب اليهم الايمان وزينه في قلوبهم وقرع اليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلهم من الراشدين، اللهم اجعلهم من الناجحين، اللهم اجعلهم من الفائزين. يا مقلب القلوب والابصار، صرف قلوبنا وقلوب اولادنا الى طاعتك. اللهم ثبت قلوبنا وقلوبهم على دينك، اللهم ثبت قلوبنا وقلوبهم على دينك، اللهم ثبت قلوبنا وقلوبهم على دينك. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم لا تجعلنا مزغه للبازغين، اللهم لا تجعلنا عقلة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم أكفنا شر كل شرير، اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلط علينا بذنوبنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الكشميريين والأفغانيين والفلسطينيين والسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. امين.